السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم ومنهم بمنك وعفوك وفضلك وكرمك وبرك وجودك ولطفك وإحسانك وغفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. مطرنا بفضل الله ورحمته على إن شاء الله بركات قدومكم، الله يجعل خير عام للمسلمين إن شاء الله. ولقد فرحت بما أبلغني به الشيخ عبد الله الدغيثر أبو عبد العزيز حفظه الله من تكريم ثلة من جامعة الإمام محمد بن سعود لي في هذا المنزل، جزاهم الله عني خيرا. وشعرت بإحساس خاص أن الإخوة يريدون أن يطرحوا علي أسئلة عن أشياء قد يظنون أنني شذذت فيها عن ما هو مألوف في إرثنا التقليدي. هذا أتوقع هذا، أو يريدون يسألونني أن يسألوني عن أشياء مشكلة لا أدري. لكن الذي أقوله إنني فاتح أذني وبصري وصدري للجميع، يوجهوا ما شاء من الأسئلة، فما كان عندي منه علم أبديته، ومن كان غائبا عني علمه طلبت التأجيل حتى أراجع. أما الخوف من أسئلة قد يكون جوابي عليها يثير بلبلة عند من ليس تخصصه تخصصا شرعيا، فهذا على بالي إن شاء الله تكون إجابتي فيه محررة مكتوبة، ولكن المكاشفة تنبغي إذا كان الحضور كلهم طلبة علم. وإخوتي في جامعة الإمام أحب أن يكون على خاطرهم وعلى بالهم شيء معين قد لا يكون أبو عبد الرحمن المتحدث مثلهم في السمت والالتزام الكامل، فأنا رجل يغلب علي طبع الأديب ويغلب علي طبع الفنان، وإن أخذت من العلم الشرعي بنصيب ولا أستطيع أن أغير فطرتي، فأنا على علمي الشرعي إن شاء الله يقربني إلى الله زلفى عقيدة وقولا وسلوكا، وعلى ما أباحه الله لي من اللمم. هذه كليمة موجزة، وسع بها صدوركم حتى لا تتحرجوا من أي سؤال توجهونه إلي. فالآن تفضلوا وأنا بين أيديكم. وإن المتنقل عاصم عاصم عاصم عاصم وين يا عاصم؟ تروح تخلينا في هالموقع؟ وين المتنقل؟ تقول فيه متنقل. طيب رجع هذا مكان يا أبو عبد الله، لا هو نفسه، رجع هذا مكان يا أبو عبد الله. Thank you. طيب إذا صار هنا يصير أحسن. يا الشيخ عبد العزيز خليهم يجوا يتحرك حتى هذا في فيوز انحرق اجيب دقيقة ربنا بفضل الله ورحمته. اشتغل اشتغل ولا لا؟ وش السبب؟ ضاعت الفلوس ضربت. هلا السلام بيتك ما ليتك ما عنيت روحك لا تعني نفسك تعب عليك الزلف أقول تعب عليك الزلف لا معي تعب الله يجعل وليك في جنة النعيم مسيك بالخير يجزاك خير الله يحييك حياة طيبة حياك المسلمين Thank you.

روحك للحافظ بحالة الرياض سأل روحك بطريق المسيح. حشرنا بليس إن شاء الله. هذا حشرنا بليس. عندي واحدة. لكن ليش شدت الروح كلها؟ ما هو شايف. سبعة بليس. أنا هنا. أنا في السيارة. من خدمة. لا من خدمة. لا. كل ما في السواد. والله انك قلب مسؤوليه مالك شؤونك على عيني راسك وين وين ملعب العيال وين الحريق وين الرجال وين بيت الرجال لا ماشي وين بيت الرجال ما كلمت راسك لا بكلم والمهم كاش كاين اللي يجي ما جاء ما دايكم من اليوم لا من علي من هالأيام نسوي خطاب اللي هو يبي أبي أبي بعض الرجال يصير أنا خاب عنده سوي بس لا والشيء سوي بعدهم لا لا المهم بجي أخذ هالأيام المهم أقول أبوي حتى شجرة اللي خدمك إيه يدي عندي محمد هذا ما انسى في شوية محمد وخلاص والله كل هالثلاث اللحاق لا تتم بإذن الله بإذن الله وليلة مباركة أمطار وخيرات وهالوجيه السفرة حضور أنا عارف اللي وسع صدرك والحضور مستوياتكم كلها ما شاء الله الله يكرمك شيخي هلا تفضل الله يحييك الاسئله تكون وجها لوجه بالميكروفون ولا نخليهم يبدون يكتبون اسئلتهم والجمع قد يكون في اسئله من المنهج اي علشان كذا قلت انه تكتب انا اقول انا واحد ما ودي ادخل في شؤون هذا انا بقترح انا عشان نكسب له بعد نكسب له شيخ ألق بدون ميكروفون ما يجي ما يصل.